دعای روز 26 ماه رمضان. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل سعيي فيهم مشكورا وذنبي فيهم مغفورا وعملي فيهم مقبولا وعيدي فيهم مكسورا. يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.